بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثني يحيى بن حبيب بن الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حا وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثله، غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع وليس ذكر الزرع في الرواية، وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى فقط. طبعا هذا تأكيد، هذه الجملة تأكيد لما سبق، ويحيى بن سعيد القطان زيادته مقبولة. فتأمل إلى قوة الإمام مسلم، ساق زيادة مقبولة وساق زيادة مقبولة وساق بينهما زيادة غير مقبولة. نعم، يعني هو زيادة الحافظ التي لا توجد قرينة على أنه لم يحفظ تسقطها، يعني وجدت قرينة أنه لم يحفظ تسقطها، لكن متين حافظ ولم يؤت قرينة أنها خطأ فالأصل قبولها. نعم. باب النهي عن البول في الماء الراكد، وهذا مما جاء في الشريعة من باب المحافظة على الماء. في فلا ماء وراكد ومكان أمرنا بالمحافظة عليه، فكيف نأتي بالطعام والملح والرز والزيت والخبز والخضروات والليمون ونحمله ونلقيه؟ لا يجد شرعا هذا. الماء الراكد هو الماء الذي لا يتحرك، يعني أنت الآن تذهب إلى نهر أو بحر تجده يتحرك، هذا ليس راكد. لو فرض عندك بركة من الماء وصار هذا ماء راكد، هذا قد ينتفع من الإنسان والحيوان، فإذا كان هذا يأتي إنسان يبول فيه سيفسده وسيؤثر فيه وربما نجسه. نعم. فإذا الشريعة جاءت للمحافظة على الأشياء حتى البسيطة، فما بالك بالأشياء المخدومة. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد، لأن هذا سيلوثه وسيؤثر فيه بخلاف الجار. طبعا المفهوم المخالف أنه ليس لا الماء الجاري لا يدخله النهي. واحد استثمار، أنت لو فرضنا لك على مسبح المي فقط، هو هذا راكد ولا مراكد؟ راكد هذا، إيه. فما بيمشي الحال أنت هناك وتتبول بداخل المي وتفسده على الناس. اسمع له مقدار معين بقوله اذا كان فوق الميل مثلا، واحنا ما جاي نتحدث هل يتنجس ام لا يتنجس، هنا نتحدث عن التضرر. واضح. وحدثني زهير بن حرب قال حدث بعض المسابح لما يدخل الانسان يطلبون منه اجبار ان يغتسل، لماذا يريدون ان يغتسل اجباري؟ حتى لا يؤثر على الماء الموجود هناك. تمام، جيد. وأيضا قبل الحمام مرافقات حتى أيضا لا يفعل شيء وهكذا. إذن الأمور التي قد جاءت الشريعة علينا أن نتفكر فيها ونتأمل فيها. نقول لو أصلحت هذا. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن قال لا يبولن، هاشف لا ناهية، ويبولن النون نون التوكيد الثقيلة، فاجتمع على الفعل المضارع عاملان النهي ونون المؤثرة. لا يبولن أحدكم، وهذا ليس خاص فقط للمخاطبين، يشمل جميع الأمة. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، لأن هذا قبيح جدا أن أنت تأتي على المال الذي عندك تبول فيه ثم تغتسل منه، فإن ستؤثر فيه حتى وإن كان كثير. يعني لو فرضنا عندك ماء كثير وأتيت وبلت فيه ثم جيت اغتسلت منه، هل سيجعل عندك وسواس أم لا يجعل عندك وسواس؟ سيجعل هكذا. هل ستشك أنه يؤذي أم لا يؤذي؟ وهكذا جاءت الشريعة لرعاية مصالح البشر ودفع الشر عنهم والضرر. ثم قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. انظر إلى دقة مسلم، جميع أحاديث الصحيفة البالغة 139 حديث لما يأتي بحديث منها يأتي به بهذه الطريقة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم. شوف الماء الدائم جاء تفسيره من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري. شوف جملة الذي لا يجري جملة تفسيرية فسرت معنى الدائم. ثم تختصر منها، هذا ما يمشي الحال، سواء أنت تختصر منها أو سيختصر منها أخوك ما يمشي الحال هذا، أنك يعني تأتي وتؤثر في الأشياء تأثيرا سلبا. بل بالعكس الإنسان مأمور أن يميض الأذى، وإلى الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماضة الأذى. فالذي يفعل هذا ماذا يصنع؟ يأتي بالأذى. ثم لو فرض من هذا بال وهذا بال وهذا بال وصول شخص يستهزئ ويبود ماذا يحصل بالماء؟ سيتنجس بلا شك، لأن الماء الكثير تنجسه النجاسة الكثيرة. هذا بغداد مدينة الطب، تجتمع الأشياء في مدينة الطب ثم تخرج على دجلة، فتجد قرابة 10 أمتار في نهر دجلة من حيث العرض لونها أسمر، وتبقى ممتدة بعيد بعيد، ترى هذه السمرة بسبب هذا الشيء، فأصبحت نجاسة تؤثر في نهر كامل. باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد. هذا كنت يعني كان عندنا طفل مريض فيه سرطان بالدم بقيت 3 سنوات وراجع فيه في مستشفى حماية الطفل خلف مدينة الطب، وين التمريض الخاص بجواره يعني بعد مستشفى ناصر الله بالخلف. اي فكنت احيانا التحليل اتاخر فاذهب عند النهر المجرى، فانزل تدبر فاقول سبحان الله العظيم. يعني فالانسان لابد ان يتدبر، وربنا قال ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب. الانسان يتفكر في كل شيء ويتامل ان الله سبحانه وتعالى ما خلق هذا باطلا وما خلقه عبثا ولن يتركنا سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. إذن قال هنا وحدثنا باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال هارون حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن الزهر حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لأنه إذا ما دائم الركود ينزل فيه أيضا سيؤثر فيه. فقال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا يأخذ منه. وهذا استفاد العلماء منه أحكام أنه يكره الاغتسال في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا، وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية. الشافعي يقول أكره الجنب أن يغتسل في البئر معينة كانت أو دائمة، بئر منزل في داخل البئر ويؤثر على الناس. وهكذا فالإنسان عليه أن يحفظ هذا الماء، وهذا الماء هو نعمة عظيمة من نعم الله تعالى. كم مقدار الماء في جسم الإنسان يا أيها الفتاة؟ من 65% إلى 70%، ومقدار الماء في على اليد الأرض هذه من 65% إلى 71%، حتى إحنا نسمى ربع اليابس مصحيح، ولكن في جسم الإنسان من الآيات، في مقدار ما فيها الأرض من الآيات. الإنسان يعتبر ما في الكون من الآيات ويعتبر ما في نفسه من الآيات. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها، باعتبار أن في رواية عن أبي حنيفة قال لا بد من حفر الأرض إذا بيل عليها أو تنجست. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس. شوف عندنا حماد بن زيد يروي عن ثابت، عندنا حماد بن سلمة يروي عن ثابت، فهنا لما بينه قال هو ابن زيد، هذا من مسلم، يعني قتيبة بن سعيد ما قال، فمسلم أتى به وهو ابن زيد باعتبار أن المعتاد أن الراوي الذي يروي عن ثابت هو حماد بن سلمة. وأيهما أعلى، حماد بن زيد أم حماد بن سلمة؟ حماد بن زيد أحفظ وحماد بن سلمة أجل. وحماد بن سلمة في حفظه شيء، لكن روايته عن ثابت بن أسلم البناني قوية جدا. عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه. ما معنى لا تزرموه؟ أي لا تقطعوا عليه بوله، والإزلام والإزرام القطع. فانظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالمتلبس بالمعصية، إذا كان منعه عن هذه المعصية سيؤول إلى خطأ أكبر، لأنه أنت إذا أزرمته وجعلته يقطع من بوله إما ينزل الملابس على ثوبه وإذا تتنجس، وإما يبقى كاشف عورة ويخرج. فقال لا تزرمه، أي لا تقطع عليه بوله، وهذا معناه أنه في نفسه فت خلل، لأن هذا وين كان؟ كان في الأعراب وكان في البادية، والبادية يسكنون في الخيمة، إذا خرج من الخيمة يسيرا تبول وربما تبرز. فإذا نحن أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. يقول فلما فرغ، أي فرغ الأعرابي، دعا بدلو من ماء، طلب مثلا دلو، مثلا صدل أو جد أو سراحية، فصبه عليه، أي صبه على ماذا؟ على الأرض. وهذا دليل على أنه لا يشترط حفرها كما يروى عن أبي حنيفة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري. إذا الأنصاري وفاة 144 والقطان وفاة 198، والقطان يروي عن الأنصاري. ها وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن الدراوردي. قال يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن أعرابيا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها فصاح به الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه، فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوله. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي، وهذا من بني حنيفة وليس أنه على مذهب أبي حنيفة. قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك وهو عم إسحاق، يعني عم إسحاق بن أبي طلحة، قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه، أي نهوه عن هذا بشدة. طبعا هو مه بمعنى اسكت، وهنا يعني أرادوا نهيه ونهيه عن هذا الفعل لأجل أن يدع هذا، فهي كلمة زجر، ويقال أيضا ما يقابلها به به، لكن هي مه غالبا تطلق على اسكت، اسم فعل أمر بمعنى اسكت، مه مثل صح. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه، باعتبار أن النازلة قد وقعت، لذلك النازلة لها أحكام قبل وقوعها شيء وبعد وقوعها شيء، فلا يتعجل الإنسان في الأمر. يعني أسأل فرضنا أنت قاضي وعرض لك شخص وأتي بشخص قد فقئت عينه وقدر وسمعت منهم تبين أن هذا جاء لينظر في الغرفة في شقة من الشقق، وصاحب البيت مباشرة أتى بمحمول وفقع عينه، هذا حكم خاص لها، عينه هدر هذا. بس لو فرضنا هذا الشيء حصل وهذا بعدين طلع ماسك وبعد ما ماسك أتى بشيء وفقعها عاقبه عقابه، هذا حكمه آخر. فإذا المسائل على القاضي أن ينظر فيها نظرة شمولية عامة. قال لا تزلموه دعوه فتركوه، يعني لو فرضنا أراد أن يتبول قبل أن يتبول نمنعه، وأراد أن يرفع نمنعه، لكن لما صار يتبول صار ما بالإمكان قطع البول، أمر يعني يعسر هذا أن يقطع بوله من غير أن يتنجس. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن عندنا قاعدة يقول تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فيبينه قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل، لذكر الله منها والصلاة وقراءة القرآن، هي لذكر الله تعالى ودروس العلم والصلاة وقراءة القرآن، وذلك المساجد ينبغي أن لا تخلو من تعليم القرآن أبدا. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة أحيانا هكذا يقول من باب الورع، قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، يعني طشه على ماذا؟ على البول. يعني هنا تسمى تطهير النجاسة بالمكاثرة. نعم. إذن هذا الحديث فيه إثبات نجاسة بول الآدمي، وهذا أمر مجمع عليه، ولا فرق في هذا بين الصغير والكبير. لكن يبقى الذكر الذي لم يأكل الطعام بوله أيضا نجس، لكن نجاسته مخففة، يكتفى فيه بالنضح والرش ولا يشترط فيه الغسل. أتعرف الفرق أيها الفتاة؟ لا انت سمعانة بس ريح تفهمها يا ولدي. يعني انت لو فرضت صار بول هنا، هذا تغسله، والأكمل أن تغسله ثلاث مرات وتعصر، تغسله وتعصره، تغسله وتعصره، تغسله وتعصره. لكن لو فرضنا أتوك بطفل عمره سنة مثلا رضيع لا يأكل الطعام لا جبنة ولا شيء فقط على الحليب، وبال على هذا المكان تغسل فيه بالمكاثرة، تأتي بماء وتكاثر، هذا يسمى رش أو نضح. تمام جيد. فهذا فيه إثبات نجاسة بول الآدمي، وفيه احترام المسجد وتنزيهه من الأقدار. وهنا بفضل الله في تركيا يعظمون المساجد تعظيما جيدا، يمنعون الكلام داخل الحرم، يمنعونك من تمديد القدمين إلى القبلة، ويمنعونك أن تدخل حافيا، فهذا إذا من تعظيم المساجد. وفيها أن الأرض تطهر بصب الماء عليها، وأنه لا يشترط حفرها كما يروى عن الإمام أبي حنيفة علينا وعليه رحمة الله تعالى. طبعا هناك مسائل تتعلق بالمساجد، وهو جواز النوم في المساجد، وقد بص عليه أهل العلم والبخاري بوب له وساق أحاديث، وفيه قصة ابن عمر لما كان ينام في المسجد ورأى رؤيا، وفيه قصة أهل الصفة وكان يبيتون في المساجد، فيه المرأة صاحبة الوشاح ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا إلا أنه من دارة الكفر نجت، وكانت كان لها شيء مكان تبيت فيه في المسجد. قصة العرانيين وأنهم باتوا أولين في المسجد ثم اجتووا جو المدينة فأمر لهم بدود خارج المدينة. حديث ثمامة بن أثال كان يربط في المسجد وكان يبيت فيه. حديث أيضا ابن أبي طالب لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى فاطمة وسألها عنه قالت غاضبني، فذهب إلى المسجد فوجده نائم وقال قم أبا تراب قم أبا تراب. وهكذا وأيضا لا بأس بالتوضؤ في المساجد، الوضوء في المساجد أيضا لا بأس به. وأيضا يجوز الاسترقاء في المسجد ومد الرجل، يعني مد الرجل ليس محرما. وكذلك تشبيك الأصابع، وثبت صلى الله عليه وسلم قد شبك بين أصابعه. وهناك أمور فيما يتعلق بتعظيم المساجد تستحب منها، يستحب استحبابا متأكدا كنف المسجد وتنظيفه لورود الأحاديث الصحيحة في هذا. كانت امرأة تقوم المسجد فافتقدها بعد شهر، قال قد ماتت، فقال دلوني على قبرها، فذهب إلى قبرها فصلى عليها صلى الله عليه وسلم. ومن أجور يعني وقد عرضت أجور أمة محمد على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فرأى منها حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. وهناك أحاديث موضوعة مشهورة عند أهل العراق وأهل الشام، منها قلت مهور الحور العين يعني تنظيف المساجد، هذا حديث الموضوع باطل ليس بصحيح. إذن فضيلة أن الإنسان يهتم بالمساجد وأن يعظمها وأنها بيوت الله تعالى. وإذا ربنا سمى خطبة الجمعة بذكر الله قال فاسعوا إلى ذكر الله. وإذا كنت أنت يعني في بلاد وحضرت خطبة ولا تفقه من الخطبة شيء، هل تشتغل بالذكر وغيرها؟ لا، اصغ عليه ماذا يقول، لأن هذا ذكر الله وإن كان بلغة أخرى. وإذا قرأ الآية استمع إليها، وإذا قرأ الحديث باللغة العربية استمع إليه، وإذا دعا وهكذا تنتبه، لأن هذا ذكر لله تعالى وإن لم تكن تفقهه. وإذا كنت مقيم في هذه البلاد فتعلم لغتهم وعلمهم أمر الدين. باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. لما تكلم عن ما يدل على نجاسة بول الكبير بدأ الآن يسوق الأخبار الواردة في بول الرضيع. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم، أي يدعو لهم بالبركة ويحنكهم. التحنيك لما تأتي بتمرة وتضعها في فيه فتأخذ من اللعاب قليلا وتضعه في فم هذا الصغير، فراح ينبغ هذه اللعاب الذي فيه حلات من حلات التمرة. وثبت بدراسات جادة أن ريق الكبير يعني للصبي الصغير مولود الجديد يتعلمه عنده مناعة لمرض أو أصفار، والعلم عند الله. فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله، أي أنه نضحه نضحا ورشه رشا. وهذه جملة ولم يغسله إشارة لأنه نضح وليس غسلا. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام من عن أبيه عن عائشة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضى فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثل حديث ابن نمير. حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل للطعام فوضعته في حجره فبان، قال فلم يزد على أن نضح بالماء. فأحاديث صحيحة عديدة، يعني أربعة أحاديث عن أربعة من الصحابة. طبعا الحنفية لم يقولوا بهذا، وأول الأحاديث بأن النضح هنا بمعنى الغسل، وهذا حقيقة إذا أخذنا بهذا وصفنا الشريعة بتناقضات تتنزه عنها الشريعة، لأنه يقول فنضحه ولم يغسله، يعني نصوص صريحة بأنه نضح وليس غسلا. وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد، وقال فدعا بماء فرشه، أي رشه عليه. وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبرهم

وحدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم قال حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب بن الخولاني قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبك؟ قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت هل رأيت فيها شيئا؟ قلت لا. قالت فلو رأيت شيئا غسلته، لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. إذن مسألة خلافية في المني، ولعل الأقرب طهارته، وهو مذهب جماعة من أهل العلم، وخالف الحنفية في هذا. وللكمال بن الهمام في فتح القدير شرح الهداية كلام طويل في الرد على الشافعية. باب نجاسة الدم وكيفية غسله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. إذن الدم نجس، الراجح من أقوال العلماء أن الدم نجس وليس بطاهر، ووجدت أقوال في هذا العصر تنادي بأن الدم طاهر وليس بنجس. لو بخش الدبوس تنقض وضوء، بس بخش الدبوس مثلا أو شيء هيك، يعني شيء بسيط طبعا. لو خرج لثم منك لا ينقض الوضوء. نقض الوضوء بخروج الدم شيء، والكلام عن نجاسة الدم شيء آخر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عند الحنفية. الحنفية قالوا إذا خرج إلى موضع يلحقه حكم التطهير، لكن راجح لا، خروج الدم ليس من نواقض الوضوء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة حا وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثني يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. إذن هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه نجس، ففيه وجوب غسل النجاسة بالماء أولا، ويؤخذ منه أن من غسل النجاسة بغيرها من المائعات أنه لا يجوز، لأنه قد بشره بالماء. قال ثم تقرصه بالماء، وفيه أن الدم نجس، وهذا أمر يعني قد حصل فيه الإجماع، وهناك من نقل الإجماع على نجاسة الدم. صدام حسين لما كان في العراق بعضهم قد أفتاه بأن يكتب المصحف بدمه، وصاروا يسحبون من دمه سنتين ويكتبون المصحف، هذا لا يجوز شرعا هذا، وهذا من تغيير الفتوى من التلاعب فيها. فالدم نجس وقد حصل الإجماع على هذا، وثمة علماء نقل الإجماع، ولما يحصل إجماع لا تجوز المخالفة. وفيه أيضا أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد، فيكفي أن الإنسان يغسل النجاسة حتى يعلم أنها ظهرت. فالواجب في إزالة النجاسة الإنقاء، الواجب في إزالة النجاسة هو الإنقاء. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير حا وحدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله ابن سالم ومالك بن أنس وعمرو بن الحارث كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل حديث يحيى بن سعيد. باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. وحدثنا أبو سعيد الأشج وأبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبر، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوجه. هذا حديث عظيم جدا يبين حضورة هذه المعاصي التي يتساهل فيها الناس، وهذا من علم الغيب الذي أعلمه الله تعالى نبيه، وإلا ما يدري النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا في قبره يعذب وأن هذا في قبره يعذب لولا أن الله تعالى أرسل ملكا فأخبره. قال فدعا بعسيب، العسيب اللي هي العسبة، أي نعم، ولما تجرى منها خوص تسمى سعفة، لما تجرى منها خوص تسمى عسر، وتسمى جريد أيضا. فدعا بعسيب رطب فشقه باثنتين، أي كسره وجعله اثنتين، ثم غرس على هذا واحدة وعلى هذا واحدة، ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس. إذن هذا قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء، منهم من رأى أنه يشرع، ونادر جدا أن الصحابة قد فعلوا هذا، هذا نادر جدا فعله من قبل الصحابة. وطبعنا صحيح البخاري 1361 إن استطعته. ألف وثلاثمائة واحد وستين، ستجد أثرا معلقا قبله أن بريدة بن الحصيب الأسلمي أوصى أن يجعل في قبره جريدان. يعني هناك من رأى هذا الشيء وهم القلة، وهناك من رأى استحباب قراءة القرآن، وهناك مثل القرطبي رأى أنه يستحب أن يزرع عليه، معناه تجعل زرع أخذا بهذه. والأولى أن هذا خاص، اقرأ لنا أثر. وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدان. هذا معلق ساقه البخاري، فهناك من رأى هذا الرأي، والأولى أن هذا يكون أنه خاص، أعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم فلا نفعله، لكن من رأيناه يفعله لا ننكر عليه، لأن هناك من قال به أخذا بهذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد عن سليمان الأعمش بهذا الإسناد، غير أنه قال وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول. أيضا هذا مسألة التساهل بالبول خطير جدا. الآن بلغنا كتاب الحيض، وهذا الحيض نعمة من نعم الله تعالى ومن عناية الله بالإنسان قبل أن يجد الإنسان، فهذا بيت الرحم منشوس هكذا، والبويضة يعني قبل أن يعني تنتج يجعل الغطاء على بيت الرحم هكذا، وتكون البويضة في الأعلى هنا في بيت الرحم. إذا خصبت البويضة 1,654 مليون حيوان منوي، هاي ما يغرفه الرجل، قد يأتي إلى البويضة ويخترق جدارها فيخصبها، تبدا الانتشارات انتشارات الخليه، يتحول هذا الى غذاء، هذا الدم اللي يحفظها من السقوط ويوفر لها حاله من يعني التباعد، اعتبار ان الانسان قد خلق من علق، يعني شيء معلق، يتحول هذا الى غذاء. لو فرضنا لم تخصب البويضه، تنزل، لما تنزل البويضة مع الدم هذا يسقط، يسقط منها يسقط منها يسقط منها يسقط منها، يبقى 6 أيام أو 7 أيام بالعام الأغلب حتى تظهر المرأة. فليودنا أن المرأة لما يأتيها الدم تستذكر أن الله سبحانه وتعالى حفظ الإنسان وحمل الإنسان وهيئ للإنسان قبل أن يوجد، وبعد أن يوجد له أحكامه أيضا، لما في بطن المرأة ولما يحفظ له أحكامه الخاصة. فكما أن الإنسان لم يكن شيئا مذكورا ثم ذكر، ما الدل على أنه لم يكن شيئا مذكورا؟ قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم ذكر بقوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، هذا أصل تأريخ الإنسان. وأيضا الإنسان قبل أن يولد هكذا، والمرأة تترك الصلاة وتمتثل أمر الله وتؤجر في هذا، وبودنا أنها لا تقطع أورادها من التسبيح والذكر. كتاب الحيض، باب مباشرة الحائط فوق الإزار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها، فيحق لزوج أن يستمتع من زوجته من فوق الإزار من السرة إلى الركوع. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني حاوى حدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضة أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أصبر الناس، والإنسان لا بد أن يكون صابرا صبورا لا يضع شهوته في حرام. قصة طالوت حينما أراد من قومه أن لا يشرب الماء إلا من اقترف غرفة من الماء، يعني لأجل أن يرى من الذي يقاوم ما يكره ويتحمل، يعني يتحمل ما يكره ويقاوم ما يحب. فينبغي على الإنسان أن يكون مسيطرا على نفسه لا أن تسيطر عليه نفسه، بل جميع الأشياء التي شرعت كلها من أجل أن الإنسان يكون قائدا لنفسه لا أن نفسه تقوده. نعم، هذا الحديث حديث مهم جدا، وهذا من الفقه الذي يمر على الرجال كثيرا في حياتهم لكثرة ما تحيض نساءهم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. باب الاضطجاع مع الحائط في لحاف واحد، هذا جائز، هذا بخلاف صنيع اليهود كانوا يتنزهون عنه. وحدثني أبو الطاهر، طبعا المرأة في أيام الحيض تجد من التعب والأرق وتحتاج إلى مساعدة الرجل. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة حا وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن كريب مولى بن عباس قال سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب، يعني يجعل الإنسان بينه وبين أهله ثوبا. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حفت فانسللت فأخذت ثياب حيرتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست؟ قلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة، وهذا أيضا يعني فيه استحباب أن الإنسان يغتسل مع أهله وأنه يساعدها كما تساعده في أمور الاغتسال. وهذه الأحاديث فيها معاني جليلة، وفيه جواز النوم مع الحائض وكذلك الاضطجاع معها في لحاف واحد إذا كان هناك حائل يمنع ملاقات البشرة فيما بين السرة والركبة أو يمنع الفرج وحده. نعم، وكذلك لا تكره مراجعة الحائض ولا قبلتها والاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة، وكذلك لا تكره وضع يدها في شيء من المائعات. والمقصود في قوله تعالى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، المقصود به الجماع، فمعناه المراد اعتزلوا وطأهن ولا تقربوا وطأهن. باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سورها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق اللي هو العظم وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في صلى الله عليه وسلم فهذا العظم الذي عليه بقية اللحم وبقية العصب. والعرب تقول أطيب اللحم أعوده أي ألصقه بالعود وهو العظم. ولم يذكر زهير فيشرب. فمسلم دقيق يأتيك باختلاف الروايات. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي عن منصور عن أمه عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. ففيه جواز قراءة القرآن مضطجعا ومتكئا وعلى الحائض. نعم. فهنا يعني قريب من موطن ليس فيه طهارة ولكن جاز هذا لأن ليس فيه إهانة لكتاب الله تعالى. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت. هنا رواية حماد بن سلمة عن خاله ثابت بن أسلم البناني. بورك فيك يا سيدي. والخبر السابق ورد من رواية حماد بن زيد عن أنس أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فيحرم على الرجل أن يجامع أهله وهي حائض. ففيه أذى لها وفيه أذى له وفيه أيضا وضع المحل في موضع النجاسة وهو سبب للأمراض. فاعتزلوا النساء في المحيط أي اعتزلوا وطأهن إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. هذا من باب تفسير القرآن الكريم لأن الاعتزال قد يراد بها أن تعتزلها في الغرفة أو تعتزلها في البيت. فبين السنة المراد بالاعتزال هو الوضع. قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فهذه الشرعية مبنية على التخفيف. لما جاء عيسى قال وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فجاء سيد شوف هذه السنة طريقة يزيد بن هبيرة ماذا كان يعمل الأمير الذي كان في العراق كان واليا في العراق لبني أمية وآخر شيء ذهب إلى واسط وحاصره أبو جعفر المنصور 40 يوما وتكلم مع الفقهاء وسلم المدينة بعد أن جمع 40 فقيها من أهل واسط. فأراد أن ينصح أبا جعفر المنصور بنصيحة فقاله إن دولتكم جديدة فأريق الناس حلاوتها. واضح. فعيسى عليه السلام حينما جاء خفف بعض الآثار والأغلال. وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم هي أسفح الشرائع وأعظم الشرائع. فهذا غاض اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء سيد بن حضير وعباد بن بشر هذان الرجلان كانا كفر سيرها يذهبان سوية ويأتيان سوية متحابين في الله. فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا نجامعهن. من باب ماذا؟ من باب المخالفة لليهود. لكن ليس كل شيء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. التشريع بيد الله والرسول مبلغ عن الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما وجد ما معناها أي غضب. فخرج فاستقبلهما هدية من فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما. انظر إلى رحمته. وهكذا يكون الإنسان رحيما رفيقا لمن حوله. فسقاهما فعرف أن لم يجد عليهما، أي أن لم يغضب عليهما، لأنه ما أراد السوء، إنما أراد الرأي والمشاورة. باب المذي. عندنا مني ومذي وودي وبول، وكلها نجسة إلا المني. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم عن الأعمش عن منذر بن يعلى ويكنى أبا يعلى عن ابن الحنفية، اسمه محمد بن الحنفية وهو محمد بن علي بن أبي طالب، لكن أمه ليست فاطمة إنما هي من بني حنيفة، عن علي قال كنت رجلا مذاء فكنت أستحيي على ابن قرش على ابن الغاز، لو كان تيميا لقال كنت أستحي، مثل بعض الكلمات نكدار ونقدار، ما الفرق بينهما أيها الفتى؟ لهجات نفس الشيء، فالإسطنبوليين يقولون نقدار يجعلونها قافا، وهنا هي كاف لكنها أيضا إحنا كافنا لغير جميلة، كافهم مشمومة بالقاف. فقال فكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. بسم الله. وحدثنا يحيى بن حبيب بن الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي أنه قال استحيت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة، فأمرت المقداد فسأله فقال منه الوضوء، يعني يجب منه الوضوء ولا يجب منه الغسل. وهذا أن الإنسان أمام أصهاره يعني يزداد أدبه في أمر النساء، يزداد الإنسان أدبه في هذا الأمر. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال قال علي بن أبي طالب أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك. فالإنسان يعني يغسل هذا الموطن. نعم. باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام صلى الله عليه وسلم. باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، يعني حتى لا يبقى شيء على الفرج يولد بكتيريا قد تضر الإنسان أو تضر أهله. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام، يعني كوضوءه للصلاة قبل أن ينام حتى يخفف الجنابة وينام على إحدى الطهارتين. وهذا تمهيد للتخلص من هذا، إذا الإنسان توضأ ما بقي عليه شيء يغسل بقية بدنه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي ووكيع وغندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. اللهم ارحمنا في هذه الساعة يا رب. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشة عنده، هذه وعائشة عنده جملة حالية، يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، يعني ترى أنها تجامع فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه، يعني من استكمال الشهوة. فقالت عائشة يا أم سليم فضحت النساء، تربت يمينك، قولها تربت يمينك خير. فقال لعائشة بل أنت فتربت يمينك، نعم، فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت الماء، يعني إذا رأت الماء اللي هو ليس المني إنما الماء اللي هو المذي، بمعنى أنها نعم فعلا قد حصل لها هذا في المنام، وهذا سر المذي اللي هو يعني علامات الشهوة القوية. حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سلمة واستحييت من ذلك وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم. إذن الاحترام عند النساء، ليس كل النساء يرين أنهن يحترمن، فمن أين يكون الشبه؟ يعني المرأة هناك شيء منها يتكون منه الجنين، فإذا كان هو الغالب جاء الولد يشبه أمه، وإذا كان الغالب من مني الرجل فيكون الشبه من الرجل، والعلم عند الله. إنما الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، هذا ماء المرأة يعني المذي ليس هو الذي يتكون منه الولد، إنما يتكون الولد من البويضة، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. ما معنى على أو سبق؟ هناك تفسيرات عديدة لأهل العلم فيها. حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا صالح بن عمر قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أنس بن مالك قال سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال تربت يداك، تربت أي التصقت في التراب، وهي كناية عن الافتقار، وهذا كلام لا يراد، إنما راد به المجاملة، فبما يشبهها ولدها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل معنى. وزاد قالت قلت فضحت النساء. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أم سليم أم بني أبي طلحة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى حديث هشام، غير أن فيه قال قالت عائشة فقلت لها أف لك، أف اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، أترى المرأة ذلك؟ فهذه استغربت باعتبار هذا يحصل عند بعض النساء دون بعض. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وسهل بن عثمان وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال سهل حدثنا، وقال الآخران أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة عن مسافع بن عبد الله عن عروة بن الزبير عن عائشة أن امرأة قالت يا رسول الله هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ قال نعم. فقالت لها عائشة تربت يداك وألت، ما معنى وألت، أي أصابتها الألم وهي الحرب. نعم. أي يعني أصابت سكين. نعم. وهي أيضا كلمة لا يراد بها الدعاء. لو قرأت حيث أني قد أضعته من أمامي أكمله يرحمك الله. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينها: وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا على ماءها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامها. جيد، يعني أشبه الأب وإخوان الأبناء. أكمل. باب بيان صفة مني الرجل والمرأة، وأن الولد مخلوق من مائهما، يعني لا يخلق من ماء الرجل فقط ولا من بويضة مرأة، بل منهما كليهما. حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود، يعني عالم من علماء اليهود، نعم، يقولون له حبر. فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يسطع منها، فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما يدعوه باسم الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال يعني هنا يعني ينكر على الصحابي ويأمر باللطف والرفق. نعم. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. فنكد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال: سل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجابة؟ قال: فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. قال: فما غذاؤهم على ذكرها؟ قال: ينحر لهم ثوب. يعني هذا زيادة كبد النون أو كبد الحوت هذا أطيب ما في السمكة، ويسمى في عرفنا لقمة الصياد. نعم. قال: ينحر لهم ثوب الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. طبعا هذه سميت العين بسلسبيل لشدة جريها وأن شرابها لا ينقطع. نعم. قال: أسمع بأذني. قال: جئت أسألك عن الولد. قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعل مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنسا بإذن الله. قال اليهودي: لقد صدقت، وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. هاي يعني من الأدلة على أن الوحي، أن السنة النبوية وحي من عند الله تعالى، ينزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام في هذا الإسناد بمثله، ويرى أنه قال: كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: زائدة كبد النون. وقال: أذكر وآنس، ولم يقل: أذكرا وأحسن. باب صفة غسل الجنابة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه